بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه، وفي لفظ ثمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به، فقال اشحذي المدية، ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه، وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بعدما ذكر ابن حجر رحمه الله كتاب الأطعمة وما بعده من كتاب الصيد، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالأضاحي. والأضاحي هي ما يذبح في ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم عيد الإضحى وأيام التشريق الثلاثة تقربا إلى الله عز وجل. هذه هي الأضاحي، لها وقت معين، له بداية ونهاية، وبدايته من بعد صلاة عيد الإضحى، ونهايته غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من أيام شهر ذي الحجة الذي هو آخر أيام التشريق. هذا هو الوقت الذي تشرع فيه الأضحية، ولا تكون الأضحية يعني في غير ذلك، لأن لها وقت محدد، فهي مثل الهدي بالنسبة للحاج، بالنسبة للحاج الهدي يذبح يعني يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، وكذلك الأضاحي لغير الحجاج، يعني في بلادهم يضحون ويذبحون يعني ما تيسر لهم من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، من بعد صلاة عيد الإضحى أو مقدارها إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. هذا هو الوقت الذي تكون فيه الأضاحي، وأن تكون تقربا إلى الله عز وجل، وهذا بخلاف ما لو أن الإنسان يعني ذبح في هذه الأيام يعني يريد أن يكرم ضيوف، وجاءه ضيوف وأراد أن يكرمهم وما نوى الأضحية، فإن هذه لا تكون أضحية، لأنه لا بد من هذا الشرط الذي هو التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحى كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين. كان يضحي، يعني كلمة كان يضحي هذه تدل على التكرر والاستمرار، ولكن كان كما سبق أن عرفنا أحيانا تأتي لغير التكرار والاستمرار، كما جاء في حديث عائشة كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، لأن هذا ما حصل إلا مرة واحدة، لأن كون حل من الحج حل الأول، وكانت تطيبه عندما يعني يذهب لطواف الإفاضة، وهذا ما تكرر وإنما مرة واحدة، لكن الغالب أنها تأتي للاستمرار والتكرار. هنا كان يضحي، يعني هذا من شأنه أنه كان يضحي عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين. نعم بكبشين أقرنين يعني لهما قرون يعني, وهذا يعني معناه في تمام الخلقة. والقرون يعني كما هو معلوم يعني كما سيأتي ليست بلازمة, لأنه إذا كان يعني كبش ليس له قرون يضحى به, لكن كلما كان أكمل في الخلقة يكون أفضل من غيره. أقرنين أملحين يعني أنهما يعني سواد أو سواد معه يعني بياض. كبشين أقرنين أملحين ويسمي ويكبر ويضع رجله ويسمي ويكبر يعني عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر, ويجعل رجله على صفاحهما يعني أنه يعني رجله اليمنى تكون على صفاحها على صفاح ويده اليسرى مسك بها رأس الكبش وذبحه بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام. يعني يضع رجله على صفاحهما يعني رجله اليسرى يضعها على الصفاح يعني حتى تمسكها وحتى يعني يكون يعني مسك لها, وأما اليد فإنها تمسك الرأس واليد اليسرى تمسك الرأس واليد اليمنى هي التي يكون بها الذبح بين الرقبة وبين الرأس. نعم. وفي لفظ ذبحهما بيده لأن كلمة ضحى التعبير كان يضحي لا يلزم أن يكون فعله بيده, لأنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتي ذكر أشياء يعني هو الذي أمر بها ولكنه لا يباشرها بنفسه, وأما هنا فيوضح بأن الذبح كان بيده عليه الصلاة والسلام وأنه باشر ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني كونه يعني التفصيل الذي ذكر الذي مر بأنه يضع رجله على صفاحهما يعني معناه أنه باشر ذلك لأن هذا هو شأن الذي يذبح. نعم. وفي لفظ سمينين يعني كبشين أقرنين سمينين يعني أنهما سمينان لحمهما طيب, وهذا من أنفس يعني ما يكون يعني كون الهدي أو كون الأضحية يعني من نوع السمين, هذا يعني من كمالها ومن ما هو مطلوب فيها. ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين يعني ثمينين يعني ثمنهما كثير يعني معناها أن لضخامتهما ولكبرهما ولسمنهما ولكمال يعني صفاتهما يعني ثمنهما يكون كثيرا. نعم. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر يعني عند الذبح يعني عندما يجري السكين على حلق يعني الذبيحة يقول بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به. كبش أقرن يعني أمر به بأن يعني يكون يعني ينظر في سواد ويبرك في سواد ويمشي في سواد ليضحي به, يعني أن هذا أيضا من الصفات التي تكون يعني مستحسنة يعني أن تكون يعني ينظر في سواد يعني ما حول عينيه سواد, وكذلك مكان بروكه يعني أسفله يعني في سواد, وقوائمه يديه ورجليه يعني فيهما سواد. نعم. فقال اشحذ المدية ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم طلب من عائشة أن تشحذ المدية يعني بأن تكون حادة كما سبق أن مر بنا الحديث الذي يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء, وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأمرها بأن تحد السكين وبعد ذلك يعني ذبحه بيده صلى الله عليه وسلم وقال اللهم تقبل هذا من محمد وآل محمد وأمة محمد، يعني أنه ضحى بهذا الكبش عنه وعن آله وعن أمته. وهذا يدل على أن الاشتراك أو تشريك الإنسان صاحب الذبيحة للعدد الكثير من الناس يعني في أضحيته أن ذلك لا بأس به، يعني كون الإنسان يضحي ويشرك والديه ويعني من يريد من الناس فإن ذلك سائغ، لأنها ذبيحة واحدة يعني جعل ثوابها أو رجل من الله عز وجل جعل ثوابها لهؤلاء جميعا. وأما الاشتراك يعني في الشاة أو يعني الكبش فإنه لا يشترك فيه أكثر من لا يشترك فيه اثنان، بأن يكون هذا له النصف وهذا له النصف، لأن الاشتراك إنما يكون في الإبل والبقر. وأما الغنم فلا اشتراك فيها، بأن يكون هذا يدفع نصف الثمن وهذا نصف الثمن ويضحون بضحية واحدة، بل الإنسان يضحي كل إنسان يضحي بضحية واحدة ويجعلها لمن يريد له ولمن يريد، يعني من تشريكهم في الأجر والثواب عند الله عز وجل. نعم. هل يشرع الآن أن الإنسان إذا أراد أن يضحي يقول هذا اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن أمة محمد؟ والله الذي يشرع للإنسان أنه يضحي عنه وعن أهل بيته، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام، يعني جاء عنه عليه السلام أنه يفعل هذا الفعل، وفي يعني في بعض الفضل وعمن لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يضحي لنفسه يعني أقاربه ولوالديه ولمن يريد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بيعني حكم يعني الأضحية، وأن هذا يعني يفيد بأنها واجبة وأنها ليست مستحبة، وهذا قال من كان له سعة يعني من كان عنده قدرة على الأضحية ولم يضحي فلا يقربن مسجدنا، يعني ما يحضر ما لا يقربن مصلانا، يعني لا يصلي معهم، وهذا يفيد الوجوب. لكن الحديث كما هو معلوم يعني أكثر العلماء رجحوا وقفه، وأنه لم يعني يكون مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا يعني في بعض رجاله من تكلم فيه، فالحق أنها ليست واجبة ولكنها مستحبة ومتأكدة في حق ما كان عنده قدرة، وأما كونها واجبة يعني لو فعلها لو لم يفعلها فإنه يأثم، ليس هناك دليل واضح يدل على ذلك. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الدال على أن الذبح يعني لا يبدأ بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من صلاة العيد، وأنها لا تذبح قبل الصلاة، لا تذبح قبل الصلاة، وأن من ذبح أضحيته قبل الصلاة فإنها لا تعتبر ذبيحة، وإنما لا تعتبر أضحية، ولكن تعتبر يعني ذبيحة ذبحت كالذبائح التي تذبح في محرم وصفر وجميع السنة للأكل. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن رجلا يعني ضحى واجتهد أن ذبح أضحية قبل الصلاة، وأمر أهله أن يطبخوها، وأن الناس إذا جاءوا من المصلى وإذا اللحم جاهز والطعام يعني منتهي، يعني يكون أول ما يؤكل ذبيحته، قصده طيب وأراد ذلك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم قال له شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. هذا الحديث الذي معنا يقول جندب بن سفيان نعم كنت شهدت العيد مع رسول، يعني حضر العيد، يعني حضر العيد وصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فلما فرغ خطأ وإذا من الغنم يعني ما ذبح قبل الصلاة، يعني رأى غنما قد ذبحت قبل الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى شاة مكانها، فليذبح مكانها شاة مكانها، لأنها ذبحت في قبل الوقت، مثل صلاة الظهر لو أتي بها قبل الزوال فإنها لا تعتبر صلاة، يعني لا تعتبر إلا بوقتها، وهذه الذبيحة لا يؤتى بها إلا بعد دخول وقتها وهو الفراغ من الصلاة. قال فليذبح شاة مكانها، ومن لم يذبح يعني من لم يحصل منه الذبح قبل الصلاة فليذبح بسم الله، يعني يسمي الله عز وجل ويذبح ذبيحته، لأنه جاء الوقت، جاء الوقت المناسب المشروع لذبح الأضاحي الذي هو بعد الفراغ من الصلاة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على أربع من البهائم لا يضحى بها ولا تصح الأضحية بها ولا يجوز أن يضحى بها. قال العوراء البين عورها، العوراء التي يعني فقدت إحدى عينيها، ومن باب الأولى، باب أولى إذا كانت عمياء يعني فقدت العينين، ولكن العورة التي يعني التي بين عورها، وذلك لكون العين يعني انطمست أو أنها نتأت فصارت يعني لا تستفيد منها، لا ترى فيها، لا ترى فيها، هذه يعني لا يجوز أن يضحى فيها، لا يجوز أن يضحى بها، وذلك لحصول ضعفها ولكونها لا تتمكن كما تتمكن البهائم السليمة التي ترى بعينيها وتأكل وتذهب وتحصل ما تريد. فالعورة البين عورها هذه لا يجوز الأضحية بها. وقال البين عورها، أما إذا كان العور يعني ليس بينا أو أن فيه ضعف في النظر فهذا يختلف، وإنما المقصود العور البين الذي هو ذهاب بصر نظر العين، سواء بذهابها مع وجودها أو بخروجها ونتوئها الذي يتضح معه أنها ليست محلا للنظر. والمريضة البين مرضها، يعني الهزيلة التي حصل لها مرض أقعدها وجعلها لاصقة مستقرة في الأرض لا تتحرك ولا تذهب لتأكل، فهذه مريضة، يعني المريضة البين مرضها هذه لا يضحى بها، لأن لحمها يكون يعني رديئا، ولكونها لا تتمكن من الرعي كما يحصل من السليمات. والعرجاء البين ضلعها، يعني العرجاء التي يعني مشيها في عرج، يعني لا تلحق الغنم، الغنم تسبقها وتأكل ما أمامها أي الغنم، ثم تأتي وراءهن لا تحصل شيئا تأكله، يعني الذي يعني أمامها وهي تمشي وراء الغنم رعته الغنم وأكلته الغنم، وتكون بذلك ما تحصل شيئا بسبب عرجها الذي ضلعها الذي لا تستطيع أن تساير السليمات وأن تأكل وأن ترعى كما يرعى السليمات. والكثيرة التي لا تنقي، المراد بالكثيرة هنا يعني ليست المكسورة الذي يعني لها كسر يعني وإنما المقصود بها العجفاء العجفاء الهزيلة الضعيفة التي يعني فيها هذا الوصف الذي هو الهزال, يعني هي تمشي ولكن فيها هزال, يعني فهذه لا تنقي, يعني ليس في عظامها مخ, يعني ليس فيها النقي الذي هو المخ الذي يكون في السيقان, ويعني عظامها ليس فيها النقي الذي هو المخ, وبسبب عجافها وبسبب هزالها. نعم, هذه أربع, قال الرسول صلى الله عليه وسلم أربع لا يجوز أن يضحى بها, ثم بينها. وهذا من أساليبي, وهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالأشياء المعدودة ويذكر العدد أولا ثم المعدود ثانيا, وذلك أن الإنسان عندما يسمع هذا الرقم وهذا العدد يستعد لمعرفة هذه الأرقام حتى لا يفوت منها شيء, وحتى لو فاته منها شيء عرف أنه ما حصله كامل ما حصله كاملا. فالرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يذكر العدد أولا ثم المعدود, وفائدة ذكر العدد أولا أن الإنسان يستعد ويتهيأ لاستيعابه, وإذا فاته شيء يعرف بأنه فاته فيبحث عنه بأن يستفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم, أو يستثبت من الذين يعني سمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث كان فاته ذلك. هذه أربعة أنواع من البهائم, بهيمة الأنعام لا يضحى بها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن, رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة, يعني هي المسنة هي الثنية, يعني من المعز ومن البقر ومن الإبل, وثنية من المعز التي أكملت سنة واحدة ودخلت الثانية, وثنية من البقر التي أكملت سنتين ودخلت الثالثة, ومن الإبل التي أكملت الخامسة ودخلت السادسة, فهذا هو الذي يضحى به. ما نقص عن ذلك فإنه لا يضحى به إلا الضأن, فإنه يجوز أن يضحى يعني بالجذع الذي له نصف سنة, يعني وهذا يبين أن الضأن يعني من من من من يعني من من هذه بهيمة الأنعام أنه يجوز أن يضحى بما كان يعني له ستة أشهر الذي هو نصف سنة والذي يقال له الجذع, ولا يذبح من مما كان بهذه الصفة إلا ما كان من الضأن. أما المعز والبقر والإبل فلا بد من الثني الذي يعني أكمل سنة من المعز أو سنتين من البقر أو خمس سنوات من الإبل. لكن الآن جعل جواز الضأن الجذعة أن يعسر عليكم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم, يعني فكان ذلك أنه يعني هذه الأشياء التي هي المعز وكذا يعني ما يذبح إلا ثني ومسنة, ويعني من هذه الأشياء إلا مسنة, إلا أن يعني هذه الأشياء التي هي الضأن أنها جائزة. ولا شك أن يعني كونه يضحى بالثني من الضأن أولى, ولكن الإجزاء يجزي ما كان له ستة أشهر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء, أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر أشياء يعني لا ينبغي أن يضحى بها, ويعني ولا يعني ذلك أنها لا تجزي, وإنما يعني من الأشياء التي هي غير كاملة, والإجزاء فإنها مجزية إلا العورة التي مر في الحديث أنه بين عورها, فإذا كانت عورة بين عورها فلا يجوز الحديث السابق, وإن كان عورها يعني أنه ضعف في البصر فإن ذلك لا يمنع من الأضحية بها, وإنما الذي يمنع الأضحية بالعورة البين عورها كما في الحديث السابق. فهذه أشياء أو صفات يعني غير كاملة يعني في الحيوانات, وأن عدم الأضحية بها أولى, ولكنها تجزي إذا حصل تضحى بها. أعد الحديث. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي. نستشرف العين يعني ننظر إلى العين وسلامتها, وإلى الأذن وسلامتها. نعم. ولا نضحي بعوراء. ولا نضحي بعوراء. بعوراء هذه كما تعلم فيها تفصيل, إن كان عورها بين فهي لاحقة فيما لا يجوز, وإن كان العور خفيفا وأنها ترى مع وجود النقص فإنه يجوز الأضحية بها بعورة. ولا مقابلة. ولا مقابلة, قيل المقابلة هي التي يعني قطعت يعني أذنها يعني طولا يعني نزولا من جهة الأمام يعني من جهة مقدم رأسها, والمدابرة هي التي فعل بها ذلك من مؤخرة الإذن التي هي تلي رقبتها هذه مقابلة وهذه مدابرة, يعني أن هذه قطعت يعني مقدم إذنها من جهة الأمام, وسواء بقي معلقا هذا المقطوع أو زال, أو وكذلك المدابرة التي تقابلها من جهة مؤخر الأذن إلى جهة الرقبة. وهذا كما هو معلوم لا يمنع من الأضحية, ولكن يعني فيه شيء من النقص, والكمال أولى يعني في هذه الأضاحي, ولكن الإجزاء يجزي يعني ما كان من هذا القبيل. نعم. ولا خرقاء. ولا خرقاء قيل التي خرقت أذنها يعني فيها خرق, فيها ثقب, عند يكون بسبب الوسم الذي يكون في أذن البهيمة. نعم. ولا ثرما. ولا ثرما التي يعني سقطت يعني بعد ثناياها. نعم. وهذا يعني النهي يعني للكراهة لا للتحريم, لأن مثل هذا سائق, ولكن الأكمل ما تكون الأذن سليمة ويكون القرن سليما ويكون يعني الصفات الأخرى التي هي كمال في البهائم تكون موجودة, لكن الإجزاء يجزي. الحديث يصح. الحديث يعني غير صحيح. الحديث يعني غير صحيح ما ثبت. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالبدن والهدي, وهو التي أهداها رسول الله عليه الصلاة والسلام, وذبح يعني 63, وكانت 100 من الإبل, ذبح 63 بيده, وذبح ووكل عليا في نحر الباقي وأمره عليه الصلاة والسلام يتصدق يعني بلحمها وجلتها وجلودها ولا يعطي الجزار أجرته منها. وهذا غير يعني ما زاد على القطع التي طبخت للرسول صلى الله عليه وسلم وهي بضعة من كل بدنة، فطبخت في قدر وأكل منها وشرب من مرقها، والباقي أمر عليا بأن ينوب عنه في توزيع ذلك على المساكين. يعني هذه الإبل الكثيرة التي هي مئة من الإبل يقسم لحمها وجلودها وأجلتها، الأجلة التي توضع عليها يعني على على على ظهرها، فكل هذه الأشياء المتعلقة بها فإنه يتصدق بها، اللحم والجلد والجلال، وألا يعطي الجزار أجرته منها يعني أجرة، وإن ولكنه إذا كان فقيرا يعطيه أجرته التي اتفق معه عليها ويعطيه منها كغيره من المساكين، يعني فله أن يعطيه لكن لا يعطيه على أنها مقابل أجرة، لأن الأصل أن الضحية أن الضاحي والهدي كله يكون لله عز وجل، ما يكون في شيء في مقابل شيء بأن يكون أجرة، بل كلها تكون لله عز وجل، والجزار يعطى أجرة من خارجها يتفق معها على من خارجها، وإن كان فقيرا لا بأس أن يعطى مع أجرته. نعم. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. نعم، من يقوم على بدنه يقوم بشؤونها وينحر ما بقي وما فوق 63، ويقسم اللحم وكذلك الجلود والجلال على الفقراء والمساكين. وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. نعم، يعني ما يعطي شيء من اللحم أجرة للجزار. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يكون فيه الاشتراك في الإبل والبقر، الإبل والبقر يكون فيها اشتراك، يعني سبعة يعني في بدنة وسبعة في بقرة، ومر بنا أن الشاة لا يشترك فيها أحد، لا يشترك فيها أحد، يكون هذا لنصفه وذا لنصفه واثنان يضحيان بضحية واحدة، هذا لا يجوز، وإنما كل واحد يضحي بأضحية. وأما بالنسبة للإبل فإنها يمكن يشترك سبعة لكل واحد سبع، وكذلك البقر، فهذه هي التي فيها الاشتراك، وهو دال على أن الاشتراك إنما يكون في سبعة، يعني فلا يعني فيكون بهذا المقدار سبعة أشخاص يشتركون في بدنة سواء في الهدي أو في الأضحية، وكذلك البقرة تجزي عن سبعة سواء في الهدي أو في الأضحية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. ثم ذكر العقيقة، وهي العقيقة هي التي تذبح في مناسبة ولادة المولود، يعني ذكرا أو أنثى، فيعني فشكر الله عز وجل يعني على هذه النعمة، نعمة الولد الذي أعطاه الله إياه، فإنه يعني يشرع له أن يذبح عنه يعني عقيقة، وهذه العقيقة سيأتي أنها شاتين، عن الغلام عن الذكر وشات عن الجارية. فأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين يعني كبشا كبشا، يعني عق عنهما يعني كل واحد كبشا كبشا، يعني كل واحد كبش، وهذا يدل على أن العقيقة يمكن أن يتولاها غير الأب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي تولاها، ولا شك أنه أب، ولكن الأب أو الذي يلزمه هو الوالد الذي هو علي رضي الله عنه. ولكن يجوز إذا يعني قام أحد المقامة أو أنها أعطاه إياه، أعطاه العقيقة، أو أنه استأذنه في أن ينحر عنه العقيقة، أن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى ذلك عن الحسن والحسين، يعني قال كبشا كبشا، يعني معناه أن كل واحد له كبش. لكن سيأتي في الحديث أن الرسول عليه السلام بين أن الغلام يكون له شاتان، وأن الجارية يكون لها شاة واحدة. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق على الحسن والحسين كبشا كبشا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني التفريق أو التفصيل بين النساء، الرجال والنساء في الأحكام، وهو أنه يعني يذبح عن الغلام في عند ولادته يعني شاتان، وعن الجارية يعني شاة واحدة. وهذا كما سبق أن مر أن الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء أدلة تميز بين الرجال والنساء كهذا الحديث. وقد سبق أن مر أن النساء على النصف من الرجال في خمسة أمور: في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم لذكر محض الأنثيين، وفي الدية أجمع المسلمون على أن دية المرأة على نصف دية الرجل، وكذلك في الشهادة في يعني فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، وكذلك في العقيقة كما في هذا الحديث الذي معنا، وكذلك في العتق، في أن من أعتق يعني عبدا مملوكا كان فكاكا من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكا من النار، يعني فجعل الجاريتين يعني اعتاقهما يعادل اعتاق الذكر. هذه خمسة أمور على النساء النصف من الرجال، والأصل أن التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام في كل شيء، إلا ما جاء دليل يميز فيه، أدلة تميز فيه بين الرجال والنساء، فعند ذلك يصار إلى التمييز وإلى التفريق. شاتان مكافئتان، يعني متماثلتان، شاتان متكافئتان متماثلتان. التفريق في الذبح بينهما. إيش التفريق في الذبح في الوقت؟ يعني يريد أن يذبح العقيق عن ابن، لكن يريد يذبح شاه اليوم وشاه غدا. والله الأولى أن يعني يذبحهما في مكان في وقت واحد، وإن فرقهما لا نعلم شيء يمنع منه، لا سيما إذا كان مثلا يعني يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد، يعني في عند أقارب الزوجة، فإنه لا بأس بذلك. الحاصل أنها إذا كان في وقت واحد فهذا هو الذي حصل أو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني في وقت واحد، يعني الحاصل أن في وقت واحد هذا هو الذي ينبغي، وإن حصل التفريق ما في بأس. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. ثم ذكرها الحديث عن سمرة بن جندب، وهذا مما صرح أو مما عرف فيه التصريح بالسماع والثبوت، يعني أن في رواية الحسن عن سمرة، فهذا هو المعروف بأنه يعني سمعه منه، وأما غيره فهذا يعني يحتاج إلى ثبوت كل شيء بحسبه، وأما هذا فإنه ثابت. قال كل غلام مرتهن، يعني في عقيق في مرتهن، كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته، يعني قيل معنى ذلك أن والده إذا ذبح يعني عنه العقيقة فإنه يعني يكون أخذ بالأسباب التي يكون فيها شافعا له، أي لأبيه، لأن الأطفال يعني يشفعون، لأن الأطفال يشفعون. ومعلوم أنه أيضا كذلك أنه يضحى، أنه يعق عن باقي من بقي حيا، ومن مات فإنه أيضا يعق عنه، لهذا الحديث الذي هو كونه مرتهن بعقيقته. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، تذبح عنه يوم سابعه، وهذا هو الأولى، وإن ذبحت قبل ذلك وبعد ذلك لا بأس. وأما التسمية فيعني يسمى يوم سابع، وإن سمي قبل ذلك لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، يعني سماه يوم ولادته. فإذا كان الاسم موجود من قبل ومتهيأ أو يعني متفق عليه بين الوالدين ومتواطئا عليه وقد يعني هيأوا الاسم فيسمونه من أول الأمر ما في بأس. وإن كان يعني ما حصل الثبوت على شيء وأنهم مترددون فالذي يناسب أن يكون ذلك في اليوم السابع، فإنه يحق عنه ويجوز كما قلنا العقيقة قبل ذلك، ويسمى ويجوز تسمية قبل ذلك، ويحلق رأسه يعني في اليوم السابع، في اليوم السابع يحلق رأسه ليذهب عنه الشعر الرديء الضعيف، وكذلك الذي حصل فيه يعني الأشياء اتصال بالأشياء القذرة، وليخرج وينبت نباتا يعني جيدا يعني بعد حلقه. نعم. تسمية تكون يوم السابع. نعم. تسمية ويسمى وشلف، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. نعم، يسمى يوم السابع أو قبل ذلك، لأنه قال يسمى، وهو نفسه سمى الرسول صلى الله عليه وسلم سمى يوم ولادة إبراهيم، قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، فيعني يسمى في ذلك اليوم. وإن حصل أن مضى ذلك اليوم وهم ما استقروا على اسم فلهم أن يؤخروه عن ذلك، لكن المبادرة به إلى في اليوم السابع أولى من التأخير. نعم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. ننبه على الإخوة بأن درس الشيخ عبد الرزاق في كتاب أخلاق العلماء سيبدأ من الأحد القادم بعد صلاة المغرب في هذا المكان، والكتاب يوزع ابتداء من يوم الثلاثاء من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب لمدة 3 أيام بمكتب التوعية الجنوبي رقم 2 مخرج الساحات رقم 3. يقول السائل: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من حيث أنها تكون خالية من العيوب التي جاءت في الأضحية؟ نعم، أحكام الهدي والأضحية واحدة، يعني ما جاء في الهدي يكون في الأضحية، وما جاء في الأضحية يكون في الهدي. هل يجوز ربط الأرجل حين ذبح الأضحية ثم بعد ذلك بعد الذبح تطلق